تقول تصلي بابنها وعنده 6 سنوات، هل تعد صلاة جماعة؟ ليس معها في البيت من يصلي معها. أما ابن 6 سنوات فهو لا يؤمر بالصلاة، إنما يؤمر بالصلاة ابن 7 سنين، إن صلى فيترك لكن لا يؤمر بالصلاة ولا يدرى ما طهارته، وإنما التمييز في سن 7. فلا أرى هذه صلاة جماعة، إنما إذا كان ابن 7 سنين كانت صلاة جماعة معتبرة، أمه هو يصلي بها إذا كان يحسن الصلاة بعد 7 سنين.